الحمد لله، الحمد لله الذي لا يقول إلا حقا، ولا يعد إلا صدقا، ولا يأمر إلا رفقا، والصلاة والسلام على خير الأنام خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره واستنى بسنته واهتدى بهداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا شبيه ولا عديل ولا مثيل ولا نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله تعالى ورسوله وصفيه من خلقه وأمينه على وحيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة والدين، وعنا وعن عباد الله الصالحين آمين. ثم أما بعد، عباد الله، إني أوصي نفسي وإياكم بوصية الله الجامعة الكافية الشافية، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله يا عباد الله، واجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية، بأن لا يراكم مولاكم حيث نهاكم، ولا أن يفتقدكم حيث أمركم. التزموا بأوامره، ابتعدوا عن نواهيه وزواجره، تمسكم للإسلام بالعروة الوثقى، فإن أجسادكم على النار لا تقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، الطلاق أيها الأحبة، هذه الكلمة الموجعة المفزعة لكثير من القلوب المؤمنة. الطلاق أيها الأحبة هو نهاية حياة أسرية حكم عليها بالفشل، لكنه في الحقيقة أيها الأحبة هو تشريع إلهي، وهو نعمة عظيمة ومنة كريمة من الله تبارك وتعالى. فالطلاق أيها الأحبة هو في الحقيقة فرج ومخرج لزوجين ليس لبعضهما، ولا يعقل ولا يقبل أيها الأحبة أن نحكم على زوجين ظن أن لا يقيم حدود الله، أن نحكم عليهما بالإقامة الجبرية والحبس القهري القصري طيلة الحياة. فالزوج الذي لم يجد أنسه في عرسه، ولم يجد سعادته في زوجته، واستصلحها ولم يفلح، هل يعقل أيها الأحبة أن نلزمه بالبقاء مع من لا يحب؟ تأملوا فقط آية واحدة من كتاب الله عز وجل، يقول رب تبارك وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. هذه الآية أيها الأحبة هي منهاج لحل الخلافات الأسرية بين الزوجين المتخاصمين المتشاكسين. والحقيقة الدقيقة أيها الأحبة تقول أن الخصومات لابد منها، وأن الخلافات لا غنى عنها، وأن الحياة في جملتها أيها الأحبة لابد أن يكون فيها شيء من النكد أو الكمد أو الألم أو الندم أو غير ذلك. فما اجتمع اثنان أيها الأحبة وتطابق في كل شيء لابد من الخلاف، لكن المذموم من هذا الخلاف أيها الأحبة أن يستمرئه الإنسان، أن يستمر في حياته، أن يغشى ليله ونهاره، أن تتكدر به الحياة، أن يضيق به العمر، أن يتلغص به العيش. هنا إذا وجد الرجل من زوجته نشوزا، إعراضا، متمردة، غير طائعة، غير منقادة، تأتي له بالخصومات والمشكلات والنكد والكمد، هنا لا يبادر إلى الطلاق، فآخر العلاج الكي، وإنما يبادر أيها الأحبة إلى العلاج الأول، كما قال رب سبحانه وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. يبدأ بهذا الحل الأسلم، الموعظة الحسنة، الذكرى الطيبة، يجلس إليها في ساعات الرضا لا في ساعات الخصومة. فالنصيحة في ساعة الخصومة والخلاف لا تقبل، والشيطان يحول بين القلب وبين هذه النصيحة. لكن في ساعة الأنس والمسرة والهدوء يجلس إليها ويذكرها ببعض حقه عليها، ويبين لها ما له وما عليه ما يحب منها وما يكره. فإن أعجزها فإن أعجزته عند ذلك يلجأ إلى غيره ويستعين بسواه، يأتي لها بالأشرطة، يسمعها المحاضرات، يغشى بها الندوات وغير ذلك، يأتي لها بالصاحبات الصديقات الصالحات الناصحات، يعظها في أكثر من موضع وأكثر من موطن، يتفنن في إيصال الحق إلى قلبها. والمؤمن أيها الأحبة مهما شط ونأى إلا أن الحق يأتي به. فالمؤمن إذا ذكر بالله تذكر، والمؤمنة كذلك إذا ذكرت بربها عز وجل فاءت إلى الخير ورجعت إلى الصواب. فإن حاول مرارا وتكرارا ولم تقتنع ولم ترعوي ولم تنزجر، هنا يلجأ إلى الحل الثاني. قال رب تبارك وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع. الهجر في المضجع، وأنا أقول الهجر الجميل أيها الأحبة، ليس الهجر القبيح. فالهجر القبيح أيها الأحبة هو الذي به الفضيحة، يفضحها أمام أبنائها أو أمام قرابتها أو أمام قرابته أو الناس، فيطردها من حجرته مثلا، أو ينام هو مع أبنائه أو في خارج البيت، أو يذهب إلى بعض قرابته ويخبرهم أنه إنما فعل هذا هجرانا لزوجته. هذه فضيحة قبيحة. المقصود بالهجران أيها الأحبة الشرعي أن يهجرها في المضجع. تأملوا إلى النص القرآني: واهجروهن في المضاجع. المضجع هو المكان الذي ينام ويضطجع فيه الإنسان، يعني في الفراش، وقال بعض أهل العلم أي في النكاح، لا يصيب منها ما يصيب الرجل من زوجته أحيانا، نوع من التأديب والتهذيب. هي في الحقيقة رسالة خاصة بين الزوجين. هذا الهجر في الفراش يولي عنها الدبر، يعرض عنها بظهره، لا ترى منه الحنان والعطف واللطف والعناية والرعاية التي كانت تصيب منه قبل هذا الوقت. هي رسالة يوحي إليها أنه غير راضي عنها، أن في قلبه العتب عليها، أنه غضبان منها. فهي رسالة تربوية تهذيبية، وليست سوءة أيها الأحبة تفضح بها بين أهلها أو بين أهله أو بين أصحابها أو بين أبنائها. القضية سر وكتمان بين الرجل وزوجته، لأن الزوج لباس لزوجته والزوجة لباس لزوجها. ينبغي أن تحفظ هذه الحياة الأسرية أيها الأحبة في نوع من الخصوصية والرعاية والعناية والتكريم للرجل وللمرأة ولهذه العلاقة وهذه الوشيجة الكريمة العظيمة. فإن استمرت في عنادها وخصومتها ونشوزها وإعراضها، قال الرب تبارك وتعالى: واضربوهن. وهنا المقصود بالضرب أيها الأحبة هو الضرب الذي هو رسالة، رسالة عتب وغضب من الزوج لزوجته، ليس فيها إيذاء ولا تعدي ولا جور ولا ظلم، إما بطرف الأصابع لهدة في صدر أو ضربة خفيفة في ظهر أو بقضيب مسواك أو بطرف ثوب. هي أيها الأحبة الضرب ليس المقصود به إيقاع العقوبة على البدن بما يوجع، هي في الحقيقة رسالة نفسية من الزوج لزوجته. أما ما يقع أيها الأحبة في كثير من القضايا التي وقفت عليها للأسف الشديد أيها الأحبة، عندما يغضب الرجل من زوجته فإنه ينطلق عليها ويضربها ضربا مبرحا، وربما يهشم منها البدن، وربما يجرح منها الجلد، وربما يسيل منها الدم، وربما تعود إلى أهلها بعاهة دائمة مستديمة. رأيت هذا والله أيها الأحبة مرارا وتكرارا. إذا غضب أخذ ما في يده وضرب به زوجته، وربما يضربها بما يجرح أو يحرق أو يكوي. وقد رأيت أيها الأحبة من يضرب زوجته والله في البيت الحرام، ليس بينه وبين الكعبة إلا أمتار قليلة. ورأيت والله من يضرب زوجته يا إخواني في شارع في حديقة عامة، ورأيت من يضرب زوجته والله يا إخواني أمام الناس، ومن يضرب زوجته بين أبنائها وبين أهله وأهلها. هل هذا يجوز؟ هل هذا مشروع؟ لا والله يا الأحبة، هو يستحق بهذا أن يعذر من ولي الأمر. الضرب ليس فيه فضيحة يا إخواني، ولا تجريح ولا تقبيح كما قال صلى الله عليه وسلم، ولا يقبح ولا يضرب الوجه. الضرب المشروع هو الضرب غير مبرح، فقط رسالة من الزوج لزوجته أني غير راض، وأنه بلغ بي العتب والغضب مبلغا عظيما. أما أن يجرح بدنها أو يكسر عظمها أو ينتف شعرها أو يكويها أو يدميها، فهذا والله لا يجوز أيها الأحبة. وإذا ما رفعت المرأة إلى ولي الأمر وقاضي المسلمين بالإيذاء على بدنها، فيحق لقاضي المسلمين أن يعزره وأن يعاقبه، لأن للمرأة كرامة أيها الأحبة، المرأة لها كرامة، لا يجوز أن تهدر هذه الكرامة، لا يجوز أن يتعرض لها بالأذى، ينبغي أن يحميها هو من كل أذى، لأن يكون هو سببا في الأذى لها. عندما ذئر النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تمردنا على الرجال بعد أن قال صلى الله عليه وسلم لا تضربوا إماء الله، فذئرنا النساء، النساء يعني ربما حصل من هنا بعض التمرد، فشكى عمر إلى رسول الله، يا رسول الله ذئرنا النساء بعد هذا المنع منك، فرخص صلى الله عليه وسلم في ضرب النساء ليلة واحدة يا أخوان. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يجتمع بأصحابه ويقول لقد طاف بآل محمد هذه الليلة نساء كثير يشتكين من أزواجهن ليسوا بخياركم، ليسوا بخياركم. ليس الرجل الخير يا إخواني الذي يضرب زوجته ويهينها ويسكد كرامتها، لا والله ليس هذا بخيار الناس، خيركم خيركم لأهله، أما الذي يضرب زوجته فهذا عيب شرعي. نعم عيب شرعي أيها الأحبة. عندما جاءت فاطمة بنت قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستشيره بعد أن طلقها ابن الأحوص البتة، فجاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم في أبي جهم وفي معاوية خطباها، فقال صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، أما أبو جهم فلا يضع عصا. وفي رواية في الصحيح ضراب للنساء، فنهاها صلى الله عليه وسلم وحذرها من أن تتزوج بأبي جهم. لماذا أيها الأحبة؟ لأنه ضراب للنساء، يضرب المرأة، هذا لا يجوز. الضرب الجائز يا إخوان الذي أباحه الله عز وجل ليس في أول الحل، عندما يغضب الإنسان يهيج ويأتي إلى زوجته ويضربها ضربا مبرحا، لا ليس هذا هو، ينبغي أن يتدرج معها في هذه الخطوات، فيعظ ويذكر ويهجر في المضجع في الفراش، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الضرب غير المبرح، الضرب غير المؤذي الذي ليس فيه ضرر، فلا ضرر ولا ضرار. فإن ما زالت المرأة في غيها وسادرة في ضلالها، هنا يأتي بحكم من أهله وحكم من أهلها، كما قال الله تبارك وتعالى فأتوا بحكم من أهله وحكم من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فيأتي حكم من أهلها ويأتي حكم من أهله، الهدف المشترك عند هذين الحكمين الإصلاح بين الزوجين. لا يأتي هذا الحكم الذي من طرف الزوجة وهو في كامل التشنج ينتصر لمن ولته بالحق والباطل، هذا لا يجوز. وكذلك الشأن في الحكم الذي يأتي من الزوج فلا يأتي لينتصر له بالحق والباطل، هذا لا يجوز. الضمير في هذه الآية يعود على الحكمين كما قال الله إن يريد إصلاحا، الضمير هنا يعود على هذين المصلحين الحكمين، يجب أن تكون نية الإصلاح عندهما، فيأتي فينتصر للحق ولا ينتصر لمن ولاه أو جاء به، لأنه مصلح ويجب أن يحاول أن يصلح الحياة الأسرية. فإن جاء هذين المصلحين أيها الأحبة وما استطاع أن يحل هذا الخصوم النكدة، فهنا يطلق الرجل زوجته طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، وهذا ما يسمى بالطلاق السني. يطلقها طلقة واحدة فقط، طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، ولا يخرجها من بيته. واتقوا الله ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. لا تخرجوهن من بيوتهن، ما يجوز للرجل أن يخرج زوجته أيها الأحبة عندما يطلقها طلقة واحدة، يبقيها. لماذا؟ لعل الله أن يحدث بعد ذلك أمرا، لعل الله بعد هذه الطلقة تفيء المرأة إلى زوجها وتعلم أنه جاد في هجرانها وعقوبتها، فتفيء إليه، وهو ربما أخذ الشيطان منه نهمته فيفيء إلى الحق ويعود إليها، ويحدث الله من المحبة بينهما ما كانت غائبة من حياتهما. فلعل الله بعد هذه الطلقة وبقاء المرأة في بيته زوجها فيه الخير الكثير لهما. أما ما يحصل أيها الأحبة من بعض الإخوة إذا غضب على زوجته غضبا شديدا طلقها ربما في المجلس الواحد 100 طلقة، هذا لا يجوز شرعا، هذا طلاق بدعي وصاحبه آثم. عندما طلق رجل زوجته 3 وسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ماذا فعل أيها الأحبة؟ يروي لنا محمود بن لبيد رضي الله عنه أن رجلا طلق زوجته 3 جمعا، يعني مرة واحدة في مجلس واحد طلقها 3، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبانا، غضب رسول الله، ثم قال صلى الله عليه وسلم: أو يلعب بكتاب الله وأنا بين ظهرانيكم؟ أو يلعب بكتاب الله وأنا بين ظهرانيكم؟ أو يلعب بكتاب الله وأنا بين ظهرانيكم؟ قال فرددها رسول الله وهو غضبان، يقول محمود: حتى قام أحد الصحابة وقال: يا رسول الله أفلا أقتله؟ عندما رأى الغضب في وجه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم استأذن رسول الله أن يقتله. ولا تتخذ آيات الله هزوا، شريعة الطلاق شريعة ربانية أيها الأحبة، دين يجب أن لا نستهزئ به وأن لا نضعه في غير موضعه. سعيد بن جبير رحمه الله تعالى يروي أن ابن عباس رضي الله عنهما جاء إليه رجل فقال: يا ابن عباس، وهو حبر الأمة وترجمان القرآن، يا ابن عباس طلقت زوجتي 100 تطليقة، 100 مرة، أنت طالق طالق طالق، 100 تطليقة. فقال له ابن عباس، وانظروا إلى هذا الحبر فقيه الأمة ترجمان القرآن، قال له: طلقت منك 3، و97 اتخذت بها آيات الله هزوا، طلقت منك 3، أما بقية 100 فأنت ممن اتخذ آيات الله جل جلاله هزوا. هذا دين أيها الأحبة يجب على الإنسان أن يتقي الله فيه. أما أن في المجلس الواحد يطلقها 100 تطليقة ويشتفي لغيظه، وربما بعد ذلك يندم ويتبرم من نفسه ويتألم ويذهب إلى المشايخ وإلى المفتين وإلى القضاة ويأتي بألف حيلة وحيلة ويندم ويبكي، ولكن لا تساعة من دم. يجب عليه أن يتقي الله عز وجل ويأتي بهذه الخطوات الشرعية في إصلاح زوجته واستصلاحها وعودة الحياة الأسرية إلى مجراها، وأن تجري مياهها في مجاريها وسواقيها. أما ما يحصل أيها الأحبة، وهذا للأسف أقولها بكل مرض، الغالب على الناس أيها الأحبة أنهم لا يطلقون الطلاق السني، الغالب عليهم إما أن يطلق في حيض، وإما أن يطلق الحامل، وأما أن يطلق 3 في مجلس، أكثر من 3 في مجلس واحد، هذا أيها الأحبة، أو تطلقها في طهر جامعها فيه، هذا كله طلاق بدعي. أما الطلاق السني فيطلقها طلقة واحدة، مرة واحدة، ويبقيها في بيته ويتحنن إليها ويتلطف معها، فخيركم خيركم لأهله. ليس الطلاق هو الحل الناجع أيها الأحبة في كل الأحوال، هو حل لمن استحالت الحياة بينهما، أما أن يصبح أول العلاج الكي فهذا والله أيها الأحبة من الخطأ الكبير، ويندم عليه، وربما يندم عليه مستقبلا في تربية أولاده وفي إفاءة الله عز وجل عليه بالخير الكثير. عباد الله، استغفروا الله فيفوز المستغفرين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وله الحمد بعد الرضا. وأصلي وأسلم على خير معلم خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يضع إبليس عرشه على الماء ويطلق أعوانه وزبانيته، فأقربهم منه من مجلسا أعظمهم فتنة، فيجيء الواحد منهم ويقول: فعلت كذا وكذا، فقال: إليك إليك، ما صنعت شيئا. ثم يأتي الثاني فيقول: فعلت كذا وكذا، قال: إليك إليك، ما صنعت شيئا. ثم يأتي الثالث فيقول: ما زلت بالرجل حتى طلق امرأته، فيقول: إلي إلي، نعم أنت، فيلتزمه ويقول: نعم أنت. هذه النهمة الشيطانية أيها الأحبة، هذه الخدعة الإبليسية، ينبغي علينا أيها الأحبة أن نتقي الله في أنفسنا وأن نضبط ألسنتنا، وخصوصا في ساعات الغضب. فلا يعقل أيها الأحبة ولا يقبل أن يطلق الرجل زوجته في ساعات الرضا، هذا لا يكون في الغالب الأعظم. الغالب الأعظم أيها الأحبة إنما يكون في ساعات الغضب. فإذا ما غضب الرجل فليكظم ما استطاع، فما من جرعة يكظم فيها الإنسان نفسه لله تبارك وتعالى أعظم من جرعة الغضب. ومن كظم غيظه وهو قادر على أن ينفذه، ناداه الله تبارك وتعالى في يوم القيامة أن اختر من حلل الإيمان ما شئت. وعندما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني، قال: لا تغضب لا تغضب لا تغضب، قال فرددها مرارا: لا تغضب. وجاء آخر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تغضب ولك الجنة. إذن أيها الأحبة، نفوسنا قلوبنا ينبغي أن نسيطر عليها في ساعات الغضب. نفسك ميدانك الأول، ومن سنة القتال: قاتل الذين يلونكم. ابدأ بنفسك بالانتصار عليها، وخصوصا في أضعف اللحظات التي تكون فيها. وأقولها أيها الأحبة بحق وصدق، أقرب ما تكون من غضب الله إذا غضبت أنت. فإذا ما غضبت فاذكر غضب الله تبارك وتعالى، واكظم ما استطعت إلى ذلك سبيلا، واخرج من بيتك، لا تبقى مع امرأتك، اخرج، اذهب حتى يذهب هذا الغضب ويخنس إبليس. وعليك بذكر الله، فإن من أعظم الأدوية الناجعة الكافية الشافية ذكر الله تبارك وتعالى. عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح إلى بيت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، فقال: أين علي؟ قالت رضي الله عنها: خرج مغاضبا. كان بيني وبينه الشيء، يعني غضبنا من بعضنا، من رجاحة عقل علي رضي الله عنه قالت: خرج مغاضبا، خرج من البيت، لم يبق معي. فسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام عنه، ودعا بإنسان قال له: التمسه. فخرج الرجل وفوجده في المسجد نائما، فذهب إليه صلى الله عليه وسلم بنفسه وهو مضطجع في المسجد، قد سقط البرد على الأرض ووقع عليه شيء من التراب، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بلمسته الحانية يهيل التراب عن بدنه ويقول له: قم أبا تراب، قم أبا تراب، وأخذ بيده وعاد به إلى زوجه. فإذا ما غضبت فلا تبقى مع زوجتك في البيت، اخرج أخي الحبيب إلى المسجد أو إلى أي مكان كان، وعد إليها بنفس منشرحة، واعلم أن للشيطان نهمة في إفساد حياتكما، فاتق الله، فأنت مسؤول عن هذه المرأة وهي أيضا مسؤولة عنك، ويجب عليها أن تؤدي ما أوجب الله تبارك وتعالى عليها من الإحسان إليك والبر بك والتلطف معك والصبر عليك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل حياتنا سعيدة رغيدة، وأن يكفينا شر الشيطان وأعوان الشيطان. عباد الله، صلوا وسلموا على خير خلق الله امتثالا لأمر الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على النبي المصطفى والإمام المجتبى سيدنا وسيد ولد آدم، وأبلغ صلاتنا وسلامنا في هذه الساعة المباركة يا رب العالمين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحب أجمعين، وعنا معهم ببرك وإحسانك وجودك وامتنانك يا ذا الفضل والجود والكرم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، اشرح صدورنا يسر أمورنا اختم بالصالحات آجالنا وأعمالنا وفقنا لما يرضيك عنا. اللهم دلنا بك عليك واستقم بنا على مراضيك واجعلنا من أحب عبادك إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا لأحسن الأقوال والأفعال والمعتقدات والنيات، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، ونجنا من سيئها لا ينجي من سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك حسن الخلق مع أهلينا وزوجاتنا في بيوتنا ومع الناس أجمعين. اللهم وفقنا لأحسن الأقوال والأفعال بحولك وطولك وفضلك يا كبير يا متعال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، سرها وعلانيتها، أولها وآخرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لآبائنا واغفر لأمهاتنا واغفر لزوجاتنا واغفر لذرياتنا واغفر لجميع قراباتنا واغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. أقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.